عايز اشرب فنجان قهوة وبتاع وادلع نفسي يعني. بس انا النهاردة عشان في ناس كتير اتصلت تطمن عليا بصراحة يعني، فموضوع الردود على الناس كلها صعب صعب. انا كنت سهران بره شوية، فاهم قصدي؟ فالناس بعد خبر، اصل الخبر بتاع سحب العضوية نزل على الجزيرة، انت فاهم؟ الجزيرة في ايه ولا في ايه؟ يعني مش يتابعوا الحرب بقى والقصف والصواريخ والحاجات دي، لا. ما النهارده لقيت واحده بعتها لي على الواتساب: انا رئيس التحرير مش عارف المصري اليوم. ماشي، يعني انا رئيس التحرير ايه؟ المصري اليوم. حلو حلو. فرئيس التحرير المصري اليوم، قلت لها خير، انا اسمي ريهام سعيد. قلت لها خير يا ريهام. قالت لي ايه تعليقك على قرار اسقاط عضويتك من النقابه وشطبك من السجلات؟ فقلت لها عايزه ايه يعني؟ قالت لي ايه تعليقك؟ قلت لها لا تعليق. يعني البت اتصدمت وقامت قافله. محمد ممدوح محمد: يا دكتور، انا دكتور تغذيه علاجيه، عايز اسالك على حاجه. لا، ما بجاوبش. ده اول حاجه، ده اول حاجه. بطلت اجاوب خلاص، ماليش مزاج يعني، انت فاهم؟ ماليش مزاج اجاوب. انا بقيت حر اجاوب بقى، ما اجاوبش انا حر. اوقف انسولين، امشي انسولين، انا حر. رجوع مصر كمان دلوقتي انت شحرور الطب. كخ الكلام ده، كخ، فاهم قصدي؟ بقيت مفصول، المفصول والمشطوب. ظلموني الناس، ظلموني، عارف انت؟ فصلوني من نقابة، اوقوني. لا، وبعتوا لجنة تشمع العيادة. طب يا باشا، انا اصلا في دبي بقالي اسبوعين، والعيادة قبليها من اول رمضان، من قبليها انا قافلها، فاهم ازاي؟ طب بتشمعها ليه؟ ولا كتر شمع عندكم يعني؟ يعني عندكم شمع كتير فبتجربوا حظكم معاه، فاهم؟ ده البواب اللي اتصل بآية. يا آية، دلوقتي في ناس جاية تشمع، أسيبهم ويشمعوا؟ فآية كلمتني: دكتور ضياء، جايين يشمعوا العيادة. قلت لها: بنتي ما يشمعوها. يا ما اتشمعت العيادة دي، العيادة دي اتشمعت أكتر منها اشتغلت يعني، الحمد لله الحمد لله. العيادة اتشمعت 3 مرات مثلا في 4 سنين. يا جماعة، أنا دكتور عيادة بقالي 4 5 سنين بس، فاهم قصدي؟ فمعقولة يعني أول منزل العيادة الجامعة توقفني عن العمل، وبعديها الوزارة تقفل العيادة 3 مرات في 4 سنين؟ ليه ليه ليه ليه؟ ببيع ايه؟ فاهم يعني ببيع ايه في العيادة؟ يعني شمعتوها وكل مرة بيفتحوها، يعني انت فاهم؟ كل مرة ايه بيفتحوها، فاهم قصدي؟ يعني الناس مش فاهم. يعني حاولت افهم يعني ايه الغرض من ده؟ بتهددني مثلا؟ عايز كتاب مني؟ حاضر. ما انا قعدت بقى هنا في دبي، بص، قاعده في دبي حيث الروقان بقى، حيث الروقان. وهم حرروا ايدي بقى، ودي الميزه، ان هو حرر ايدي، عشان لما اجي اديك بالبوكس ما تقولش ده انا النقابه وهعمل لك واسوي لك، ولا اطلع اشتكيك. انا مش عضو نقابه دلوقتي، انا مش عضو نقابه، فمش من حق النقابه تعلق عليا اصلا، فهمت حاجه؟ والنقيب المفروض نرقيه يبقى عميد بقى، يعني بعد ما عمل الجوله دي النقيب، بعد ما حقق انتصار زي اللي عمله معايا ده كويس، و و و و واتلم هو والاعضاء وقرروا سحب او اسقاط العضويه، المفروض بقى يترقوه، ما يبقاش نقيب طول عمره، يعني هيفضل نقيب طول عمره؟ ده هو حتى كبير في السن. يعني اسامه عبد الحي المفروض ما يبقاش نقيب بقى، يبقى عميد، يبقى لواء. انت فهمت حاجه؟ لكن يفضل طول عمره نقيب ليه؟ انا حتى ما ينفعش افضل طول عمري نقيب يعني. ماجد افندي بيقول عقل ايدي بتوجعني يا دكتور. احسن يا جماعه نقول لماجد تستاهل يا ماجد. يا ماجد اولا مفيش اسم ماجد انا ما بحبوش خالص خالص، زي اسم كريم كده، هما بيحبوا يقطعوا الحاجات دي في عالم خايبه كده. ولكن ما بيحبش كريم، ما بيحبش خلفه البنات. مين اللي قالك ما بحبش خلفه البنات؟ انا وقتها اتضايقت، لكن انا بحب خلفه البنات طبعا جدا. انا عندي بنتين نورين وكارما، احلى حاجه حصلت في حياتي بالمناسبه. بس هو في الاول انت كنت شاب بقى 28 29 سنه، فبيسموك يعني بنت، ايه ده لسه بقى بنت وقعد اربي بنات وبتاع. هو الواد مستو ده تسكعه على قفاه ويرجع لك تاني، شرب سجاير مش مهم، لكن البنت محتاجه كير ومحتاجه تركز معاها وبتاع. يا دكتور بيقطعوا فيديوهاتك وبيشهروا بيك. مين رفعت الاشرم؟ رفعت الاشرم ابو شفه ارنبيه ولا مين اللي بيقطع لي تاني؟ الولد بتاع دردشه زفتيه، حمار، ده حمار وده حمار عادي خالص. رفعت اللي هو انا كنت جوز امه، ده اتجوزت امه وانا صغير وكنت بقعده على حجري. اقعد يا لفعه بس ما تعملش بيبي بقى، يعني تقعد بس ما تعملش بيبي يا رفعت. بس بقى ياما عمل بيبي وياما غرق الدنيا وياما هنعمل ايه بقى؟ الحمد لله. انا عجبني ان هما اما خدوا قرار شطبي خدوه عشان صحه المواطن، يعني هو خاف على صحه المواطن. حلو، وانا احب قوي المواطنه، انا احب المواطنه، يعني احب نبقى مع بعض في الحته دي، انت فاهم؟ انسى يا باشا، انا راكب خلاص يا باشا، انا راكب. بص افهم بس، هفهمك حاجه. ازيك يا هيام فؤاد؟ لا هيعرفوا يسحبوا بكالوريوسي ولا ماجستيري ولا الدكتوراه بتاعتي، مش هينفع يشيل ابحاثي من على السكولر شيب ويب سايتس ولا الماجازينز، فاهم؟ مش هيعرف. انت اخرك تقول لي ايه؟ هنسحب منه ترخيص مزاولته في مصر. بجد؟ طب دي مصر ام الدنيا، انا لو سحب مني الترخيص في مصر ام الدنيا، ازاي اشتغل طب بعد كده؟ انا متضايق، انا متضايق، ازاي هشتغل طب بعد كده؟ ده مصر ام الطب، ام الطب على ام اللي جابوه. فمش عارف، انا مش هجيلي نوم النهارده، انا مش هجيلي نوم النهارده خالص. وعلى فكره انا الخبر عندي من امبارح الصبح، فاهم قصدي؟ بعتهولي على الواتساب، لقوني ما ردتش. لا قضيت ايه يا عم انت؟ انا هوقع بالقصه دي كلها، اهليتهم مش مظبوطه، فاهم؟ وانا بقى هتصرف. انا زعلان منك عشان اسمي كريم وانت ما بتحبش اسمي كريم، ودافع عن النظام. لا يشفع لك، لا يشفع لك ان اسمك كريم او عماد او خالد مثلا، ما ينفعش. لا يجوز، لا يجوز. خدوا مني الكرنيه يا استاذه، هخش النادي ازاي؟ سحبوا العضويه، يا لهوي، خدوا العضويه بتاعتك. مش عارف سحبوه عشان اخر قسط ما دفعتوش، يعني اخر قسط ما دفعتوش فسحبوا العضويه، ولا عشان اتاخرت في التجديد؟ انت فاهم قصدي؟ يعني هل سبب ال سحب العضويه عشان التجديد؟ طب انا ينفع انزل البسين؟ ينفع انزل البسين؟ مش عارف، مش عارف ينفع انزل البسين ولا لا. يعني لو رحت النقابه دلوقتي ينفع انزل البسين ولا هيقول لي لازم تطلع الكرنيه؟ او سحبوا مني العضويه عشان انا بشرب سجاير مثلا. لا طبعا ممدوح ده واقع من البلكونه، ما فيش اسم ممدوح ده اصلا. يعني اسم ممدوح ده مش موجود في التاريخ، عايز اسمه ممدوح. منكوح، ممدوح، مشكوح. عشان الدوشه بس، الدوشه بتضايقني، الدوشه بتضايقني. أصل السجاير هنا برضو، السجاير الإماراتي لا مؤاخذة النيكوتين قليل خلاص. واحد هنا بيقول لي كم أنت مستفز، أكثر من آرائك نفسها. كيف اكتر ايه من ارائك نفسها؟ حلوة قوي. في حد قاعد ورا العيال هنا، في عيال عجباني هنا قوي قوي قوي، بس والنبي مش بلاش بلوكات يا جماعه. العيال دي عايز مش بان، اعمله هولد يعني، يعني حطه يتفرج عشان لما اشتمه يتفرج، عايز يتفرج عادي، بس ما حدش يعمله بلوك. يعني ما تعملوش بان على الصفحه، لا ما تعملوش بان على الصفحه، خليه يتفرج بس ما يتكلمش زي ما هو طول عمره يعني بودان بس. شفت الحمار بودان كده بس وخلاص، واما يزعل ينهق. انا عايزه كده. لا هي الحاجه الاحلى يا بنتي، فهفهمك حاجه، الجزيره فاضيه يعني، يعني يعني يعني الجزيره ثابت الجزيره ثابت الضرب والقصف والحاجات دي، وكاتبين ضياء العوضي. طب ليه يعني؟ ده انا كده فشخكوا قوي، فشخكوا قوي والله العظيم. انت فاهم قصدي؟ وانا مبسوط باللي داخل يستفزني ده. بشاع غصب عنكو هركعكو، ورب الكعبه، ورب الكعبه كله هركعكو، كله هيسجد ويركع غصب عنه وهيشحته بالذات. يعني يعني الدكاتره كلها هتشحت خلاص، وانا ما اقولش حاجه، هقعدكم تشحتوا كلكم في ميدان رابع. ومش واحد ولا اتنين، هتقعدوا بالزوفه، بالزوفه عيادات هتقفل، تحط ديسبنسر بقى وتعملها ايه، سبيل، سبيل ممدوح لرعاية الطفل اليتيم، وتحط كل دير رفعت لشرم يرحب بكم، وجبات افطار الصائم، بتقعد بتمر يالا وعصير كده توزعوا على الناس، اللي هو التمر هندي وتمر بتاني من الطويل ده. ازيك يا سلو؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك؟ ازيك يا صياد؟ لا بص، بتوع اليوتيوب دول انا مش هرد عليهم. ليه؟ بص انت مش فانيلا، انت عارف الكلوت؟ عارفه انت بيبقى كده رفيع كده، هو ده انت، ده بالنسبه لي اصلا، فمش شايفك اصلا اصلا اصلا اصلا. اللي بيحبني في الله ما يقوليش ما تدخن في اللايف، انا اللايف بتاعي لايف سجاير اصلا، اصلا انا اللايف بتاعي لايف سجاير عشان انت عارف، لايف سجاير بس دخان. انت بتطلع، انت بتطلع تتفرج على دكتور بيشرب سجاير، شيخ البلد خلف ولا دكتور بيشرب، دكتور بيدخن سبوبة ايه؟ بص هقولك على حاجة، ورحمة ابويا لخليهم كلهم يلموا سبارس بس ان شاء الله تعالى. كله كله كله يقعد على الرصيفة بقى، فاتح ايه غير اليوتيوب؟ وانت مالك فاتح ايه غير اليوتيوب؟ فاتح التلفزيون، فاتح اليوتيوب وفاتح التلفزيون. لا يا باشا، سيبك من سعر الكشف بتاعه وبيصرف دوا بكام، انا هخليهم كلهم يكشفوا ببلاش، اقسم بالله هخليهم يتحايلوا على الناس يكشفوا ببلاش. سواء بتوع غسيل الكلى ولا بتوع السكر ولا بتوع الضغط والقساطر القلب. لا كشف بتلات تلاف بطلت بتلات. الواد عمرو خالد حتى اسمك يالا مستفز زي شكلك، بص عامل ازاي. والرجالة يا جماعة اللي بتشتمني عاملة لوك ليه على، يعني انت عامل لوك ليه على الاكاونت بتاعك؟ يعني انت عامل لوك ليه على الاكاونت بتاعك؟ فاهم؟ ليه؟ هل الراجل ينفع يعمل لوك على الاكاونت بتاعه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ محجبة؟ ومصورة جوه من غير الحجاب مثلا؟ يعني وبيعمل لك اد يعني اد كمان او فريند ريكويست، ليه يا بابا؟ طب مش هعرف شكلك الاول؟ يعني اعرف شكلك الاول عشان اعمل لك اكسبت؟ ما ينفعش. عمرو ابو سعده، عمرو ابو سعده ده الراجل ده كتر خيره يعني اوف نو واي، لقيته عمل فيديو، بس طبعا هو كان لسانه كان زالف حبتين. عمرو الفيديو بتاعك تعبت عقبال ما قصقصته، قاعد يقول فبيتكلم على تجربته معايا وازاي كان بياخد زانكس وبتاع، هو كان سايق ساعتها عمرو اللي هو حالق شعره خالص كده. فانا الصراحه عجبني فيه رجولته، اصل الراجل مش محتاج حد يقول له اعمل قول الحق. اهو بيقول لك انت بتتعامل مع بهايم يا جدع، بل اضل سبيلا. ما هو ربنا قال عليهم في القران على فكره، قال لك ايه؟ لهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. فقام قايل لك ايه؟ قال لك بل هم كالانعام او اضل سبيلا. فبالتالي ربنا قال لك فعلا في وصف كده، في وصف كده، هم اقل من الانعام. طب الانعام عارفه بتاكل ايه؟ او بتاكل برسيم، لكن انت لا عارف انت بتعبد ايه ولا ماشي ورا مين، انت ماشي ورا الاف دي اي. خليها تاكلك بقى، طمني يا دكتور، خليها تاكلك. انا معايا حالتين لسه شايفهم اول امبارح، لوكيمياز كل واحد صرف 2 مليون درهم، واحد في السعوديه دخل في 200 ألف دولار، ماشي، عقبال ما زرع نخاع اسمه شاربل، فين؟ في الدمام او في الخبر. ها واحده هنا في الشارقه 2 مليون درهم زرع نخاع، ومعلش حضرتك النخاع فشل، نخاع فشل، ايه النخاع؟ طب اكل شوربه عظم؟ طب اعمل كوارع؟ شفت الفكر؟ انت باشا انت بتزرع في الناس فكر، والله وحق لا اله الا الله صنعوا المرض واوهموك بالاعراض، واتصل بيها لو ما جيتيش بكره هتموتي. طب هي قابلتني بعد بكره، يعني هي جات لي قابلتني بعد بكره، ما موتيش ليه يا اسراء؟ ما موتيش ليه؟ مش هقول لك هتموتي بكره؟ تخيل ربط المرض بالموت، وربط المرض بالدواء، يبقى الموت، يبقى لو بطلت الدواء هتموت. نسي خالص ان ربنا بيقول لك ما لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، كتابا يعني ربنا مأجلك لحين هو حدده. هو ايه؟ هو اللي حدده، وحدده من قبل انت ما تتولد، فاهم حاجه؟ يعني سيدنا داوود وسيدنا ادم بيبص في الذراري قال له مين اللي وشه منور ده؟ قال له داوود. قال له ليه عمره قصير كده؟ قال له هو اخر الزمان وعمره قصير. قال له طب اديله من عند 40 سنه، شايف يعني حتى العمر بتاع داود متحدد من قبل داود ما يجي في آخر الزمان. أنت إزاي تقنعني أنا، إزاي تقنعني أنا إن أنا هموت من وراء منع الأنسولين؟ إزاي تقول لي لو ما غسلتش هموت؟ فاهم حاجة؟ يعني إزاي تقنعني إن لو ما غسلتش هموت، لو ما خدتش الانسولين هموت، لو ما خدتش دواء الضغط هموت؟ ازاي؟ وازاي ارسم لك خط غلط وانت تصدقه؟ سكر عالي، يا نهار اسود، سكر موته. ايه يعني ايه سكر موته؟ طب ما تنزل لي تحت كده، انزل لي تحت كده وفهمني ازاي، يعني قول لي الميكانيزم، قول لي الاليه. السكر ازاي موته؟ يقول لك الاسيتون موته، الحموضه موتته. حموضه؟ الحموضه موتته ازاي؟ ده مش حموضه بقى، ده ميه نار اللي في دمه ده، دي مش حموضه عاديه بقى يعني ده مش بي اتش. انت فاهم حاجه ولا لا؟ باشا ربنا خلقك صاغ سليم، ولو مرضت فهو يشفيك. هو ايه؟ هو يشفيك. يعني ايه؟ يعني ربنا، يعني ده سيدنا ابراهيم بيقول لك ايه؟ والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين. اجي انا اقول لك بقى انا اللي بخففك؟ بالعكس، ده انا اول كلمه قلتها انا ما بخففش. بص، واحد هنا مصمم ان انا المسيخ الدجال، بتعرف تقرا لك كافر هنا؟ قريتها؟ طب انا مش هعور اهو، شفت دي؟ وما بفلقش الناس نصين وارجعهم تاني، مش انا المسيخ الدجال، انا اخو المسيخ الدجال. باشا هو ده غطاس، هو ده غطاس. الناس دي ما عندهمش حجة، ولو عندهم حجة كانوا قالوا سبب واحد للاضطهاد ده، للكره ده. أصل هو كره. كريم كراتة حود راضي بيقول لو كتمت نفسك شوية هتموت. لا، حد خنقك، لكن انت ما بتعرفش تكتم نفسك لحد ما تموت. يعني انت ما تعرفش تكتب نفسك لحد ما تموت خالص، استحالة تعرف تعملها. انا هسألك سؤال، لو انت ماشي وقعت على راسك طوبة، ها، في واحد بقى موسى نجس، واحد نكسه بس مات، وفي واحد تاني اترمى في النار ما ماتش، سيدنا ابراهيم عليه السلام، فانت ما تحاولش تحط الموت ليه سبب. الموت ليه معاد، الموت ليه معاد، لكن ملوش سبب. انت بقى ممكن ربنا يرزقك بواحد يديك حقنة تموت بعديها، يبقى هو خلق لك سبب عشان، يعني مش سيدنا، مش ملك الموت، كان مرة قاعد مع حد من الأنبياء وعمال يبص للراجل اللي جنبه واستغرب. ليه؟ لأن هو كان مأمور يقبض روحه في بغداد، فالراجل ده قاعد هنا دلوقتي، ازاي هو الرب نزله بالامر يقبض روحه في بغداد؟ الراجل وهو بيتكلم مع النبي قال له انا هسافر بغداد بكره، فكده ارتاح ملك الموت، عرف ان هو هيقبض روحه بعد ساعتين في بغداد. يبقى الراجل ده فعلا ربنا عالم بكل حاجه، فما امر ملك الموت ان هو هياخد روحه في بغداد، هو ربنا اعلم باللي الراجل ده هيعمله. فهو كان جاي يقول للنبي ودعه انا اسافر على بغداد، ليه؟ عشان يقضي اجله هناك. يقضي ايه؟ اجله هناك. النبي الله سليمان، صح؟ قال له هو بالظبط، برافو عليك، شاطر شاطر شاطر شاطر. فبالتالي ملك الموت بيبقى موكل بالاجال، انت كل يوم بتسلم روحك، بتتوفى الانفس لله، ها، يمسك من قضى عليها الموت ويرسل من لها عمر في الارض. فاهم قصدي؟ ملك بتقول لك اتكلم على علاج الجرثومه، لا مش هتكلم على علاج الجرثومه. امي ماتت بحقنه غلط، برضه سبب، هي مكتوب لها تموت جوه المستشفى دلوقتي، فخدت الحقنه ماتت. انا اللي قصدي اقوله لك فرقي، انا قلت لك مفيش مرض مزمن، مفيش حاجة اسمها هتحتاج دواء طول حياتك، في حاجة اسمها حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. مصطفى كامل قال كده رحمة الله عليه. سو كان بيتكلم ايه؟ كان بيتكلم سياسة. لكن المقصود من كلامي ان مفيش حاجة اسمها يقولك انت لو مخدتش الدواء ده هتموت، استحالة يا باشا. بس انت تعرف، انت تعرف، المفروض تفهم ان طالما جسمك اشتكى يبقى في سبب. ما تخافوش من السكر، ما تخافوش من الكلام اللي بيقولوه، ما تخافوش من الضغط، ما تخافوش من السرطان. هو وهمك بما لا يستحق الوهم، هو خوفك، خلاك قلقان، خلى حاجة عندك اسمها الكشف المبكر. اسمه ايه؟ الكشف المبكر. يعني ايه كشف مبكر؟ يعني انت تلحق المرض قبل ما يظهر. يا اخي كلا، ازاي انا، ازاي انت بتعمل معايا كده؟ اقنعك ازاي ان الكتالوجك عنده؟ طب الدكاترة كلها بتموت، ما منعش عن نفسه الموت ليه؟ هاني الناظر يوم ما قالوا جاله سرطان بعد شهر مات، بعد شهر واحد مات، وهو كان بينصح طول حياته كيف تمنع السرطان. خد شاي اخضر، خد انتي اوكسيدنت، خد زيت حبة تحتاح. طب السرطان اما جالك ها ما عملتش كده ليه؟ طب السرطان جالك ليه يا باشا؟ لا، هو انت حاضرك قصة ببساطة، انت جالك الموت فقبليها ربنا بيديك مقدمات، دي حاجة ملهاش علاقة بالقصة. عشان كده النبي قال ما من داء الا وانزل الله له دواء الا الموت، او في بعض الاقوال الهرم. الهرم اللي هو الخبل بقى. يعني ايه؟ يعني انت عجزت وخرفت، كبرت وايه وخرفت. الصومال كمان بيتفرجوا عليا، بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. صوتنا وصل الصومال الحمد لله. التدخين بيقطع الاطراف، دي واحده. بص اطراف امه عامله ازاي اهو. التدخين، الوفاه المبكره يا اخي كلا. بص يعني ايه وفاه مبكره؟ يعني ايه، يعني ايه وفاه مبكره؟ عايز افهمها. يعني كنت المفروض اموت 60 هموت على ده 50 يا اخي كلا. التدخين يسبب الولاده المبكره. يعني مفيش حاجه باشا، لا تحكم في الحته دي خالص، لا تحكم في الحته دي نهائي. اللي عايز يشرب سجاير يقوم يولع سيجارتين مع فنجان قهوه لذيذ، ماشي، مع حته مربى تحت اللسان تفوق دماغك. على كل حال انا مش طالع لايف النهارده، انا طالع اسلم عليكم واطمنكم ان انا كويس، وان الكلام ده كلام فارغ بالنسبه لي، ومتوقع، متوقع ماشي خالص، متوقع خالص خالص. يعني انت فاهم؟ بص العبيط هنا، في عبيط يقول لك من فتنه الدجال الدخان، ده اللي بيطلع من كرشك، الدخان اللي بيطلع من كرشك، فاهم قصدي ولا لا؟ جاتك ليه انت حمار شبه اللي جابك؟ مش ابوك قال لي مديك المعلومات دي؟ ما هو غلط ان جاب واحد شبهك كده، بيتنهق شبهه بالظبط، سبحان المولى. تخيل اقعد اتكلم مع واحد وتلاقي واحد هس باشا. اللي بيحاربوك مين؟ دكاتره. في عينين بتحاربني؟ لا مفيش عينين بتحارب خالص. مجموعات المطلقات انا ماليش دعوه بيهم يا جماعه، اقسم بالله ولا وعدت حد بالجواز ولا قلت لواحد ولا سبلت، انا النحنوح زي كراطه ولا واحد فجله خالص. انا راجل يا باشا طول عمري كده، فانا مش نحنوح. محدش يقول لك بقى جروب مجاريح ضياء العوضي، لا خالص خالص، ما جرحتش حد والله، ما جرحت حد. لو في حب يبقى من طرف واحد، انا ماليش ذنب فيه بقى. يعني هي المدام بتحبني، ماليش ذنب بقى. كرهت جوزها بعد ما انا طلعت برضه، ماليش دعوه. لقيته متسدي، الدكتور دخلت انت عليه لقيته طاري كده، وهو ماشي كده قدامك تلاقيه حاجات بتتهز من ورا، يعني بتلاقيه ماشي قدامك كده، تقول ازيك يا دكتور ممدوح بطه؟ اخبار ليتك ايه؟ صدرك كويس؟ دي كده، دي الاشكال دي، فانت بقيت اقوى منهم، فانت ما بقاش عندك آلهة، ما بقاش عندك حد يؤمرك وينهاك يخوفك فتخاف، انت بقيت اقوى، بقيت عارف جسمك. الولع عبد الصادق لو لو لو لو ومشطور من هنا، شقوق عبد الشقوق بيقوق كوخضاء كوخضاء والصبح ياخدوا عارف انت الناس دي، عارف الناس دي ولا مش عارف معاها ازاي؟ الدكتور مش عامل جاير يا ده، انا مش فاهم كلمتين على بعض من امك من ايام كنت متجوزها. الله يخرب بيتك بقى، طلقتها ليه؟ اولا عشان خاطر ما بتعرفش تتكلم، عشان وتاني حاجه عشان جابت واحد حمار زيك. خرب بيتك على البيت اللي جابتك. يا على كل حال، كل سنه وانتم طيبين. مش عايزين نجيب سيره حد برضو، دع الخلق للخالق، بس هم شويه منافقين. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. دول كفار منافقين، عبدة جبت وطاغوت. يعني ايه عبدة جبت وطاغوت؟ الجبت الجباه بيحبوا يستعبدوا يتسلخوا، ما كل واحد ابوه كان عنده جاموستين وفدان زرعوا فجل، باعهم عشان الواد يبقى الدكتور. الدكتور رفعت راح، الدكتور كراتة جه، الدكتور فجل راح، ويقعد بقى في البقى. شفت انا صرفت عليه دم يا عم انت حمار، صرفت عليه غلط. ده كان يزرع الارض دي كان زمانه احسن دلوقتي، كان فاد البشر، كان على الاقل زرع لنا فدانين جرجير كنا حرمناهم على الناس دلوقتي برضه، وكنا خربنا بيت امه تاني. انا خلاص بقيت فاضي يا عمرو بن العاص، انت مش انت اسمك عمرو بن العاص؟ فانا بقيت فاضي خلاص. هنزل لك كتاب قريب، بس ما تستعجلنيش عشان الكتاب ده بقى كتاب اخر الزمان، فما تستعجلنيش بقى ارجوك. يعني الكتاب اللي هو نهايه العالم، ما قبل نهايه العالم بنص ساعه، هيبقى اسمه كده ضياء العوضي، كتاب نهايه العالم قبل نهايه العالم بنص ساعه. الحق بقى النص ساعه دي ومتوضى وصلي ركعتين. انا بشكركم على حسن الاستماع، هقوم بقى اشرب فنجان قهوه واظبط نفسي، لان احنا الاذان قدامه تقريبا نصايه، انت فاهم قصدي؟ خلي بالكم من نفسكم، هعمل لكم لايفات الفتره الجايه جامده، هعمل كام بودكاست فاشخين فاشخين، فاهم؟ السجاير ولا الفيب اكثر ضرر؟ مفيش ضرر خالص في الدخان، بس السجاير معروفه ورق وبحرقه، لكن الفيب ده انا مش عارف. ازيك يا هبه يا بحيري؟ افرد ظهرك، نقي قلبك، افرد قفاك. يا ست ده انت بتقولي ايه؟ دي نصيحه حد ميت، انت بتنصحيني وانا وانا نايم على بطني؟ انا كويس يا بابا اهو. افرد ظهرك ونقي قلبك واصلب بطولك. ايه يا ست؟ ما انا كويس اهو، وانا بعرج، وانا شايفاني بعرج، ما انا كويس اهو. ده انا فاشخ، ده انا فاشخ طقم ما حدش يتخيله، جيش من الافاقين والمنافقين والحراميه ايديهم في جيوبكم، ومش في جيوبكم بس، وفي عقولكم. خرجتك من ده كله، هستنى بقى اصلب طولي دلوقتي؟ يا دي النيله يا اختي، امال انا مين اللي صلب طول؟ يا هبه يا بحير، مش كده يا سلوى؟ ازيك يا وده يا بدران؟ ايمان العاصي، انا يا جماعه مش هفضل النهارده اطلع طلبوا مني 300 دولار بقى 500 يا باشا. انا بطلت، رقم واحد مفيش كشف على مصريين اصلا، بطلت، وكشف الاونلاين بقى ب 500، اللي عاجبه عاجبه بقى، ما انا بقيت مفصول مرفوض مشطوب، مفصول مرفوض مشطوب، اعمل اللي انا عايزه بقى. حلو الكلام؟ خلي بالكم من نفسكم واشوفكم على خير، تصبحوا على خير. بكره ان شاء الله لو فيا يعني حيل هقول. خلاص تصبحوا على خير، وروح بقى شوفوا لكم حاجه بقى المداح ولا حاجه، او قوموا صلوا ركعتين وادعوا لي يا هدى يا بدران وهدى غطاس. يلا باي باي، مفيش كشف على مصريين، مفصول مشطوب مغسول. يلا لا اله الا الله. تتكلم عن التاخر عند الاطفال، يا دوب يا بابا يناموا بقى عشان يصحوا بدري، يا دوب الاطفال الاطفال. يلا يلا باي باي. يعني ايه التاخر عند الاطفال؟ ما انا بتاخر. التاخر عند الاطفال والكبار بقى نتكلم عليهم. ماشي موافق عادي يعني خالص. سلام يا غصون. يلا يا قلبي. باي باي. باي باي يا كتاكيتي. اخواتنا الكولوتات على اليوتيوب والنبي بتاع المسخيه الدجال مخرم كمان، يا ريت كولوت عادي يعني.